فاكتور مهمين جدا اللي هما الجينيتك فاكتور والانفايرمنت. وقال ان الانفايرمنت اهم كتير جدا جدا من الجينيتك فاكتور. قال لك ان الجينيتك فاكتور مسؤول عن تكوين البرين تيشو. البروتين بيطلع بينبه الخلايا تكون البرين تيشو اللي هي جراي ماتر والوايت ماتر. فالاستعداد الوراثي عند الناس كلها تقريبا للذكاء تقريبا واحد. ايه اللي بيفرق؟ ايه اللي بيفرق؟ الانفايرمنتال ايفنت، الانفايرمنتال افكت. وقال لك ان الانتراكشن ما بين الجينيتك فاكتور والانفايرمنتال فاكتور هو ده اساس الانتليجنس او اساس الكوجنيتيف ديفلوبمنت. قال لي ان الكوجنيتيف ديفلوبمنت عباره عن ايه؟ عباره عن اورجنايزد كوجنيتيف ستراكشر ذات ذا انفانت اكتيفلي كونستراكتيف. اكتيفلي لازم تكتسب من البيئه. حد يقدر يكتسب مهاره من البيئه باسيفلي؟ يعني انا لو قعدت هنا 10 ساعات وقعدت اشرح في الكوجنيشن، هل انت اكتيفلي اكتسبتي مهاره؟ لا. لازم اكتيف ليرنينج، لازم تمسكي القلم والورقه وتبصي، تمسكي المذاكره وبنفسك. ده اللي هو الاكتيف كونستراكشن او اكتيفلي كونستراكتيف ديفلوبمنت للكوجنيشن. هو عباره عن انتراكشن ما بين الجينيتك فاكتور والانفايرمنتال ايه؟ انفايرمنتال فاكتور. This construction المكتسبات اللي بتحصل من البيئة occurs من خلال adaptation to the environment. في واحد ممكن يغير من شخصيته طبعا في في في ظل ضوابط الشرع، يعني يغير من الشخصية بتاعته أو يحاول يكتسب مهارات جديدة بحيث إن هي تخليه يبقى adapted مع البيئة اللي حواليه. يعني واحد مثلا سافر مكان يتعلم فيه، فمثلا عاوز يعني يبقى أوير بكل حاجة موجودة، ياخد مثلا كورسز في اللغة الموجودة اللي موجود في البلد، فيحاول يبقى أدابتد مع البلد اللي موجود. فالأدابتيشن من ضمن الفاكتورز اللي بتأثر، الانفيرومنتال فاكتورز اللي بتأثر على مستوى الذكاء بتاع الشخص أو بتاع الإنسان، قدرته على التكيف مع البيئة اللي هو موجود فيه. الادابتيشن بقى اللي هو الفاكتورز المهمه قوي قوي في البيئه، اللي هو سبب حصولي على المهارات الفكريه وحصولي على المهارات اللي بتطور من ذكائي وبتزيد من ذكائي، لها تو ميكانيزم، حاجه اسمها الاسيميليشن وحاجه اسمها الاكوموديشن. كلام المحاضره النهارده اقول لكم محاضره تقيله، حتى تقيله على قلب انا شخصيا، يعني لان اي محاضرات او اي ماده علميه ما بتتحولش الميكانيزم تبقى ماده جافه صعبة حفظها، صعبة فهمها. إنما المادة العلمية اللي تتحول لميكانيزم، يا سلام. يعني لذلك أنا بحب الفسيولوجي جدا جدا. ليه؟ لأن الفسيولوجي عبارة عن ميكانيزم، أي كلمتين فيه lead to يبقى فيه end result. يعني ما بحبش الأناتومي خالص، لأن الأناتومي مادة جافة، لاند مارك، تيبيا بتتكون مش عارف من إيه، وتيبيا بتبروستي وحاجات حفظ كلها. السيكولوجي برضو من المواد التقيلة على قلبي جدا برضو، لأن مادة إيه؟ مادة محتاجة حفظ شوية وألفاظها مكلكعة. السيميليشن والأكوموديشن هم يعتبروا التو فاكتورز أو التو ميكانيزم من الأدابتيشن، اللي هي الفاكتورز مهمة جدا جدا للحصول على كوجنيتيف ستراكشر من خلال الانفيرومنتال إفكت. يعني أنت مش هتتكلم عن الجينيتك خالص، لا، الجينيتك إحنا عرفنا الجينيتك والرول بتاعها لا يتعدى 20%، 80% اكتساب من البيئة اللي حواليك. الاسيميليشن عباره عن الانتربريتنج او الانتربريتنج الانتربريتنج الانفيرومنتال ايفنت ان تيرمز اوف وان اكزيستنج كوجنيتيف ستراكشر اند ويز اوف ثينكس اوف ثينكينج. هتفهم حاجه؟ انت نترجمها نفسرها شويه. انتربريتنج للانفيرومنتال ايفنت، عمليه ترجمه الاحداث البيئيه في مصطلحات الوانز اكزيستنج كوجنيتيف ستراكشر and ways of thinking. طب نقرا اللي بعدها عشان نقدر نفرق بين الاثنين. الاكوموديشن عباره عن changing the once existing cognitive structures and ways of thinking to apprehend the environmental environment. يعني الاسيميليشن عباره عن تغيرات بيئيه انا قدرت اترجمها واعرفها وافهمها. دخلت في بيئه معينه، سافرت مثلا مكان معين وعاوز ابقى احصل على الادابتيشن. اول حاجه بنظر ليها بنظر للانتربريتنج، ان انا ترجم الانفايرمنتال ايفنت اللي حواليا، ان انا ابص على كل الانفايرمنتال ايفنت اللي حواليا. ده مثلا لو رحت امريكا مثلا او رحت اي دوله من الدول دي، ابص بقى على الاماكن اللي فيها مثلا مسلمين او تجمع مسلمين، الاماكن اللي فيها تجمع نصارى، المسجد فين، هروح الكليه ازاي، هاجي من الكليه ازاي، معامله الدكاتره ازاي، وهكذا. بحاول اخد باك جراوند او انتربريتنج للاحداث البيئيه اللي حواليا. الاكوموديشن بقى، وده الاهم، عباره عن التشينجينج بقى في الوانز اكزيستنج كوميونتي ستراكشر، دي تغير بقى حصل هنا كواليتيتيف تشينج، يعني حصل تغيرات وظيفيه في المخ ادت الى ان انا قدرت ان انا اتكيف مع البيئه دي، وقدرت ان انا احصل على كل المعلومات الخاصه بيها، وقدرت ان انا احصل على تشينجز للكوجنيتيف ستراكشر عندي. خلاص تركبت بقى هنا، خلاص بقت عباره عن مهارات ثابته، وبقت نيورال سيركيوت، دوائر عصبيه ثابته، عارف كليتي فين، عارف الناس فين، عارف دول مين، دول مسلمين دول مش مسلمين، وهكذا. واعرف طرق تفكيرهم وازاي ان انا ابقى متوافق مع طرق التفكير بتاعتهم في ظل ضوابط الشرع. حد فاهم حاجه؟ ايوه. طيب ماشي. مراحل الديفلوبمنت. الديفلوبمنت بقى الكوجنيتيف ستراكشر بيجي بيقول ايه بقى، بيليد ذات ان الديفلوبمنت بتاع كواليتاتيفلي ديفرنت كوجنيتيف ستراكشر اوكيرد من خلال البروسيسز بتاع الاسيميليشن والاكوموديشن. اوكي ماشي، لان الاسيميليشن والاكوموديشن اللي هم تو ميكانيزم بتوع الادابتيشن، والادابتيشن اللي هو التكيف مع البيئه، اللي هو ازاي يقدر يترجم البيئه اللي حواليه ويكسب او يغير من شخصيته ومن فكره، بحيث التغيرات دي في الاخر خالص تغير من الكوجنيتيف ستراكشر بتاع الشخص نفسه، فيحصل على مستوى الذكاء ويقدر يتعامل مع البيئه اللي هو فيها. لما الكواليتيف تشينج اللي هو الاكوموديشن، الكواليتيف تشينج هنا اي تشينج يكتر يبقى اكوموديشن، اي باك جراوند او انتربريتنج يبقى مقصود بقى الاسيميليشن. لما الكواليتيف تشينج اللي هو الاكوموديشن اوكير، الانفنت او التشايلد انتر ان نيو ستيج اوف ديفلوبمنت، يبقى كده اتنقل، خد كواليتيف تشينج، يبقى اتنقل من مرحله الى مرحله ثانيه، اكتسب مهاره جديده فاتنقل من مرحله لمرحله ثانيه. ايه هي بقى مراحل النمو التطور الفكري، او مراحل التطور الفكري، او مراحل تطور الذكاء بفروض نظريه بايجي اللي قال ان الانفايرمنت هي الاساس في الذكاء. الانفايرمنت احنا زي ما اتفقنا احنا قبل كده، وقلنا عشان اكتسب مهاره لازم احط نفسي في مواقف صعبه واحلها، لازم احط اقدر ان انا تكيف مع ان يكون الانفايرمنت اللي حواليا انرجت، يعني غنيه بالمهارات، اقدر كمان تالت مفتاح للمهاره اكتساب المهاره والانفايرمنتال ايفنت او الانفايرمنتال انرجد انفايرمنت والديفيكلت سيتويشن والبراكتس، لازم امارس بايدي. احنا لو واحد فينا مثلا اتخرج اخصائي علاج وظيفي او اخصائي علاج طبيعي وما مارسش العمل بايده، هل ده هيكتسب مهارات؟ لا، مهاراته هتبقى قليله جدا، وقدرته وقدراته العقليه والذهنيه والذكاء بالنسبه للمهنه بتاعته هتكون اقل من زملائه. ففي فاكتورز اهمها الانفايرمنتال فاكتور، هل الانفايرمنت اللي حواليا دي انرجد بس يعني غنيه بالمهارات وتقدر تمدني بالمهارات، ولا بور انفايرمنت؟ هو بيجي بيقول كده، والانفايرمنت هي اهم حاجه في الذكاء. قدرت احط نفسي في مواقف صعبه، يعني اتعلم على قد ما اقدر وامارس المهنه بتاعتي برضو مع الريبيتيشن، بتؤدي الى تطور الذكاء بتاعي. طب اللي ما يمارسش مهنته لو الانفايرمنتال فاكتور مهم موجوده والانرج انفايرمنت موجوده لكنه ما عملش براكتس، لا بيكون ناقص برضو عنه، ما بيكونش ويل تريند. الويل تريند فاكتور مهم جدا جدا مع الانفايرمنتال. اول مرحله ومراحل النمو بقى الكوجنيتيف ستراكشر اللي هي سنسوري موتور ستيج، وهي دي بتبدا من اول الولاده لغايه سن سنتين، واللي بيحصل فيها بتبقى عباره عن ريفلكسز، يعني دي مرحله ريفلكسز. انتلكشوال فانكشن از اورجنايزد اراوند سنسنج انفورميشن اند بيرفورمينج اكشنز اكوردنج، يعني هنا بتعتمد على المرحله دي، مرحله يعني ذاتها انتيرلي انكونشس، مرحله غير واعي، يكون فيها سيلف ان اوير مش عارف حاجة non symbolic cognition، يعني مش قادر يرمز للحاجات اللي والتولز اللي حواليه، عبارة عن مرحلة بدايتها تكون ايه reflexes زي ما نشوف دلوقتي، هي عبارة عن ست مراحل substage. أول substage منها اللي هي reflexes اللي احنا أخدناها وعرفنا reflexes بتبدأ من أول من بعد الولادة لغاية شهر، من بعد الولادة مباشرة بلاقي فيه suckling reflex، سبحان الله فطري انبور، الطفل ملوش دخل فيه ولا الأم لها دخل فيه، الطفل على طول يحاول يعمل suckling من ثدي أمي. Reflexes are the behavioral foundation of which more complex behaviors are based. Reflex يعني زي ما كنا بنقول في الامبورتنت بتاعته ان الريفلكس تعتبر هي بداية او الباك جراوند بتاع الحركة بعد كده. Developmental care as reflex behaviors are applied to a wider variety of stimuli and even يعني لازم يكون في stimulus وفي ايه وفي ريسبونس، وده اللي بيحصل، ده اللي هو الاسيميليشن اللي هو ظهور وانتربريتنج. اول ما يعمل في الاستيمولاي على السول بتاع الفوت يقوم حصل ماس سيليكشن في الرجل، لان ده عمليه ترجمه للاستيمولوس، عمل استيمولوس عمل ماس سيليكشن اللي هو الفلكسور ويذرول ريفلكس، وزي برضه الساكنج ايه ده الساكنج ريفلكس. يبقى ده اول مرحله، مرحله الايه ريفلكسز اللي هي اول شهر. مع الكونتينيود اكسبيرينس، مع زياده الاكسبيرينس وزياده العمر مع الطفل، الريفلكسز بيهافير بتصبح ديفايد، يبدا يتحكم فيها شويه. بعد شهرين تيجي تعمل له بينفل ستيمولاي عشان يعمل ماس سيليكشن، خلاص بقى كنترول عليه، يقدر يعمل تحكم عليه. تيجي تعمل له تكني له رجل كده على اساس ان هو يفرد الثانيه، يعني لما بفرد انا المتنيه بيقوم يتني ايه؟ اول شهرين يقوم يتني المفروده، لا الريفلكسز دي بعد شهرين بيحصل لها عمليه اكوموديشن، عمليه موديفيكيشن، ويبدا يسيطر عليها ويتحكم فيها. زي انتر ذا سكند سب ستيج، بعد ما بيحصل مع كونتينوس اكسبيرينس ومع الكنترول يبدا يحصل عمليه تحكم في الريفلكسز ويتنقل للمرحله اللي بعديها اللي هي مرحله السكيمز، مرحله الخطط. خطط الطفل بقى في مرحله من اول من 1 ل 4 شهور، يعني ايه خطط؟ اللي هي مرحله السنسور موتور سكيمز. سكيمز يعني خطه او مخطط، يعني الطفل يبدا يعمل نفسه مخطط. زي ما نشوف دلوقتي هنا بيكون صوره داخليه للاشياء اللي بيشوفها من غير ما يكون قصد فيها. ان اورجنايزد باترن اوف اكشن او بيهافير، يعني نوع معين من الحركه او المنظمه، ويز ويتش الانفانت انتراكت اند كمز تو نو ذا وورلد، عاوز يعرف العالم اللي حواليه. فاول واحد من 1 ل 4 شهور يبدا يبص دي لمبه، دي ما يعرفش، بس يبدا يعمل عمليه انتربريتنج، بس في حاجه هنا بتطلع نور، في باب بيدخل الناس، في اشخاص حواليا. طبعا ممكن يكون بيحس بامه، لان هو سبحان الله بيعرف امه عن طريق ايه؟ عن طريق ضربات قلبها، صح؟ لان هو في رحم امه كان بيسمع ضربات قلبها، فالريتم بتاع ضربات قلبها بيعرفه ان دي امه. لما بتقعد جنبه او تيجي ترضعه فبيسمع ضربات قلبها فيعرف ان دي مامته، بس لو بعدت عني ام عيط، اول ما تقرب منه يهدى من خلال ضربات قلب الام. طيب فهنا بيكون هنا ايه صوره داخليه لكل الاشياء اللي حواليه، زي مثلث، زي الايه؟ زي الجراسبنج. يعني احط له مثلا اي اوبجكت في ايده، هو ما هوش عارف الاوبجكت اللي في ايده ده، بس ممكن يبص له كده يعني يشوف هل هو الاوبجكت ده شكله حلو شكله وحش، عمل له ألم ما عملوش ألم. كلام أنا بقول لكم هو تقيل على قلب أنا شخصيا، فنحاول نستحمله. طيب السكيم دي برضو من 1 ل 4 شهور coordination أو integration of previous independent schemes، يعني يبدأ يعمل عملية تكامل ويتناسق للمخططات اللي هو بدأ يشوفها، زي coordination of sensory information such as visual or auditory. يعني شاف حاجة مثلا النور أو الحاجة اللي بتطلع نور دي تطور visual information، أو سمع ضربات قلبه فارتاح للوضع ده، فكون له سكيم، كون له هنا ايه مخطط بقى، اول ما بيسمعه بيعرفه. ده المقصود بيه الفيجوال اند الديتري سكيم. طبقا لبيجي السب ستيج 2، السب ستيج 2 سكيم، السكيمز اللي هي اللي فاتت دي من 1-4 شهور دايركتيف انورك. ده اسئله المالتيبل تشويس بقى، يعني معلش استحملوه، اسئله المالتيبل تشويس. ان السكيم سب ستيج 2 اللي هي خاصه بال 1-4 شهور، اقول لك مثلا دايركتيف انورك ولا اوت وورد ولا بص زين دايركتيف انورك، لان كل كل اللي هو شافه سواء كان فيجوال او سمعه ديتري حطه في دماغه، انما ما خرجوش في صوره كلام او في صوره اعجاب بالحاجه دي، او ما خرجش الكلام، حطه في دماغه بس سكيم، كون مخطط بس ليه. يبقى هنا السكيمز من 1-4 شهور، المخططات اللي بتحصل في الدماغ او اللي عند الاطفال دايركتد ان وورد، لسه ما خرجتش في صوره كلام او في صوره افعال. انما في البروسيجر بقى، البروسيجر اللي هي سب ستيج 3 اللي هي من 4-8 شهور، وفيها يبدا بقى تخرج الصوره، السكيمز دي تبدا تخرج الايه لحيز الفعل، يبدا يطلعها بقى في حيز الايه الفعل. زلز ذا جراس فور ذا سيج اوف ايتس جراسبينج ذان اون ذا افكت ات هاز اون ذا ورد، يبدا يخرجها، يخرج الصوره لحيز الفعل. لذلك في السب ستيج دي البروسيجر السكيمز جيت دايركتد اوت وورد، يبقى في البروسيجر السكيمز بيكون دايركتد اوت وورد، يبدا يخرج الصوره في صوره فعل. انما في السكيمز اللي هي من 1-4 شهور السكيمز بيكون دايركتد ان وورد. يعني مثلا في السب ستيج رقم 2 هو سمع صوت امه، خلاص هذا عنده استقبل الحاسه. اي في ستيج 3 لا، هو راح عند امه او يعني قام يصيح يبغى امه، هذا الفعل حقه. يبدا مثلا يصرخ اول ما تسيبه، ويبدا يناديه، يحاول يناديها. هذا تفسير اوت وورد. يبقى طلع الصوره اللي جواه في صوره فعل. اي عمر يصير اوت وورد؟ 1-4 شهور. 1-4 شهور يعني هذا رقم يستنكر. نيجي للمرحله برضه، مرحله البروسيجر من 4-8 شهور، السكيمز ديفلوب into procedure of interesting actions that produce interesting effect in the world. For example, يبدأ هنا الطفل في المرحلة دي برضو لو وديت له أي حاجة في إيده، أو أي مثلا وودن سبون، شوكة أو معلقة خشبية، يبدأ يحاول هو يخبط بيها بقصد، يبقى عارف إن هي أول ما تخبط في الترابيزة دي هتطلع له صوت، فيقعد يخبط فيها ويعمل ريبيتيشن جدا. يبقى هو كده خرج السكيمز اللي عنده بصورة إيه؟ بصورة فعل. consequently the procedure gets repeated. هو بقى يبدأ يكرر. أعجب بقى بالصوت، يمسك المعلقة ويبدأ يخبط عشان يسمع الصوت. يبقى أنا خرج السكيمز اللي هي inward في صورة outward أو فعل، وعمله repetition. طيب يا بايجي، sensory motor سب ستيج 4 اللي هي الانتنشنال بيهيفير، هنا بقى سلوك مقصود، سلوك مقصود من 8 ل 12 مانس. ان بريفيس سب ستيج في مرحله البروسيجر اللي هو كان الطفل فيها كان حول السكيمز في صوره فعل، كان اكسيدنتلي بروديوس بعض الاوت كام زين ريبيتيف، يعني ما يعرفش بقى النتيجه ايه، يعني يخبط كده حاجه يعني هاب هازارد، هي ونصيبها بقى المعلقة تتكسر تروح عند وشه، ومش هو بيخبط وخلاص، بحيث ان هو يخرج الصوره اللي ايه الصوره الانورد اللي عنده. انما هنا في الانتنشنال بيهافير هو قاصد، عارف ان هو ما يخبط على الخشب ده هيسمع صوت بطيء، وما يخبط على المعدن هيسمع صوت عالي. ففي هنا انتنشنال ليه بيهافير، في نيه مبيته هنا للسلوك اللي هو عاوز يسويه. In this sub-stage, the infant wanted to produce a particular outcome. عاوز يطلع نتيجة معينة، عاوز يطلع مخرج معين. Then figure out. بعد كده بيرمز وبيحط رمز بقى للأكشن بتاعه ده. أما خبط على المعدن سمع صوت أعلى، مخبط على الخشب سمع صوت أقل. هنا بقى عملية توظيف الصورة أو الصور المخزنة عن قصد. يعني دي عملية intentional شوية، يعني فيها قصد شوية. ده بيستخدم one scheme. دي برضو بتيجي في المرتبة الشوية خطنا، بيستعمل one scheme as a means to obtain its goal or end of exercising another scheme. بيستعمل one scheme as a means to obtain its goal or end of exercising another scheme. يعني بيعمل عملية توظيف للسكيمز اللي عنده، الصور المخزنة اللي عنده عن قصده، بدأ يفهم ان دي بتدي صوت اعلى من دي. السنسوري موتور سب ستيج 5 الاكسبيرمنتيشن، عملية التجربة بقى، ترايل اند ايرور، ترايل اند ايرور اكسبلوريشن، عملية بقى استكشاف. يبدأ في المرحلة دي مرحلة الاستكشاف 12-18 شهر، يبدأ الطفل ايه عاوز يستكشف كل اللي حواليه، عاوز يروح يقف جنب البوتاجاز بتاع ومامته واقفة عشان يستكشف، ويقعد يلعب في البتاع عشان يشوف الحرارة دي مظهرها ايه، ولا هتلسعه ولا مش هتلسعه، يروح المكوى مثلا يقرب من المكوى عشان يستكشف برضه ايه بتعمل ايه المكوى دي عند التلاجة مثلا، ويبدأ يفتح ويقفل عشان يشوف ايه مصدر البرودة اللي طالع ده. Try and error in exploration of the world to find new and different ways of acting on استكشاف. نفسه يشوف حياة جديدة، فذلك هو كل يوم بيستكشف. في المرحلة دي كل دقيقة بيستكشف حياة جديدة، لأنها بيئة جديدة حواليه. فيبدأ دي مرحلة التجربة والاستكشاف للبيئة اللي حوالين الطفل ده. ودي مرحلة الأسئلة برضو، لو الطفل اتكلم في السن ده يبدأ يسأل كتير جدا. إيه ده؟ شوف يعني يمسك الورقة مثلا، ورقة واقعة ولا حاجة، يروح يديها لباباه، عارف إن باباه مثلا بتاع الأوراق، يروح يديها لباباه ويشوف يعني إيه رد فعله. يبدأ يبص في وش باباه كده، يشوفه أو يبص في وش مامته، يشوف يعني سبحان الله أطفال أذكياء جدا جدا جدا. يبدأ يبص مثلا في وجه باباه، يشوفه مثلا مبسوط ولا زعلان. أول ما ليه مبسوط يوم راح محذر معاه، أول ما ليه زعلان يوم بعد عنه. سبحان الله عندهم ذكاء فطري يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Before this substage، قبل المرحلة دي، the infant can produce non action that will produce mostly non outcome. يعني قبل المرحلة دي، مرحلة ال البروسيجر، المرحلة قبل البروسيجر. ايوه الله ينور عليك. مرحله الانتشن بيهافير كان هو بينتج الاكشن، يعني عارف النتيجه هتبقى، عارف ان المعدن ده هيطلع صوت اعلى من الخشب. مرحله الاكسبيرمنتيشن مرحله الاستكشاف، بيستكشف بقى لو ضغط على الزرار ده الدنيا هتنور، لو نزله تاني الدنيا هتضل، وهكذا يستكشف كل الايه كل حاجه. طب ايش الفرق بينه وبين ده؟ نعم زي الانوار زي ما تقولين، بس ده سن ثاني، ده استكشاف بقى، بيبدا يعمل حاجه بقى. الانوار دي كان من 1 ل 4 شهور، كان الطفل صغير نايم لا حول له ولا قوه، بيبص بس كده يشوف باباه فين، مامته فين ضربات القلب اللي كان بيسمعها وهو في الرحم، فين النور موجود، النور مطفي، خد بالك. انما دي مرحله استكشاف، الطفل بقى بدا يمشي وبدا يستكشف بقى. الانوار زي الاوتوارد، لما يعني هو بس يضرب بس بيشوف وش يصير. الثانيه كان عن انه عارف انا الحين لما اقرب بيطلع صوت. طب هذا الاكسبيرمنتيشن زي الاوتوبر؟ لا، ما هو الاوتوبر شوف السن بتاعه من 4-8 شهور، يعني هذا اكتشاف على شكل اوسع. يبدا بقى يستكشف البيت كله. هناك كان من 4-8 شهور يا دوبك لسه بيقعد وحد سنده وحد بيلعبه مثلا باوبجكت او حاجه، انما هنا 12-18 شهر ده بدا يمشي ويجري كمان، وبدا يلعب مع اخواته، بدا يعرف دي ايه ودي ايه، ويسمع الكلام بقى، يبدا عمليه التقليد بقى ويسمع الكلام من اخواته. دي ثلاجه، دي تلفزيون، دي كمبيوتر، دي ورق بابا، دي مش عارف البوتاجاز، دي يبدا يستكشف كل اللي كل اللي حواليه. برضه مرحله الاكسبيرمنتيشن، هير الانفانت بروديوس نيو اكشنز اند اوبزيرفز ذا افكتس. بيعمل طبعا حركات جديدة عليه خالص، وبيلاحظ برضو ليه تأثيراتها ليه، زي ما اخواته بيعملوا هو بيحاول يعمل معاه. Example bullying is a rag together to get an out of reach. يعني عاوز يوصل للعبة اللي موجودة على السجادة، ممكن يسحب السجادة على بحيث ان هو اللعبة دي تبدأ توصل. Perhaps the precursor اللي هو النذير بتاع التول يوز، يعني المرحلة دي مرحلة التول يوز، مرحلة التول أو البريكورسر للتول يوز. يعني أنا ما أقولك experimentation بالتماز مرحلة إيه التول يوز. استعمال الادوات، استكشاف استعمال الادوات اللي حواليه. ماشي يا ماجي، نيجي المرحله اللي بعد كده السب ستيج 6، مرحله الريبريزنتيشن، مرحله ازاي يكون عمليه ريبريزنتيشن للافكار بتاعته او يعبر عنها، مرحله التعبير عن الافكار بتاعته. فور ذس السب ستيج كل الاكشن والاوبجكت اند اوت كمز اوكير اكسترنالي، بتحدث ايه اكسترنالي، خارج ال يعني حوالين في البيئة. In this sub-stage في مرحلة representation the infant begin to think about and acting on the world internally. يبدأ يفكر مرحلة representation، يبدأ الطفل كل الكلام ده كان حاصل حواليه في البيئة وحاجات external. بعد كده المرحلة دي مرحلة representation، يبدأ ايه المعلومات تبدأ تتجمع معاه وعاوز يعمل بقى جمل مفيدة وعاوز يفكر thinking، بداية thinking، بداية الايه، بداية التفكير. يبدأ كل الأكتنج بتاعه على الورد اللي يكون من الدخيل. الأول الأكتنج السبستيج دي كل اللي فاتت كان كلها إيه؟ الخمس سبستيج كان معظمها خارجي. دي السبستيج دي في الريبريزنتيشن يبدأ يفكر بقى مرحلة التفكير. إكزامبل ليها، يبدأ يعمل نيمينج للأوبجكت، يبدأ يسمي الأشياء. فالمرحلة يبدأ بقى إيه؟ عارف إن ده باب، ده تلفزيون، دي ثلاجة، دي كذا. نيمينج الأوبجكت that is isn't currently present but is just a thought of it. يعني بدأ ايه يسمي الاشياء اللي كان بيفكر فيها او اللي كان شايفها قبل كده وما كانش عارف لها اسماء، بدأت الاسماء تبقى موجوده في دماغه. Limitation different limitation the infant witnesses an action but doesn't reproduce it. يعني هنا مرحله limitation يبدا يعمل عمليه تقليد ويبدا يعبر عنها في صوره فعل او في صوره أو بصورة كلام. يعني مرحلة الريبريزنتيشن هنا بقى مرحلة فيها شيء تخيل شوية، بريتند أور سيمبوليك بلاي، يعني إما لعب بصورة رموز لأنه سمى الأشياء فعرف التولز اسمها إيه فهي اسمه سيمبوليك بلاي، أو إن هو زي ما إحنا قلنا دي بداية التفكير الداخلي، بداية التفكير الداخلي هو بداية الإيميجينيشن أو البريتن، المرحلة دي التخيل أو السيمبوليك بلاي، اللعب برموز، يعني عارف اللعبة دي اسمها إيه واللعب والجرد ده اسمه إيه وبدأ يسمي الأشياء. ستيج رقم 2، كل اللي فات دي ستيج رقم 1، اللي هي مرحلة الريفلكسز والسكيم والبروسيجر والانتشنال بيهيفير و experimentation و representation. الله ينور عليكم. حتى الريفلكسز عرفنا ان هو تطور الريفلكسز وبدا يعمل عمليه assimilation واكوموديشن فيها وبدا يتحكم فيها وبدا الكنترول بتاعه يزيد مع الوقت. مرحله السكيم عندنا انورد سكيم، ان هو يبدا يبص على الاشياء ويحس في عندنا اوديتوري وفي عندنا فيجوال، اما سماعي واما بالرؤيه. المرحله اللي بعد كده مرحله البروسيجر، يبدا هنا يحول الصورة اللي كانت عنده في صورة ايه؟ في صورة فعل. بعد كده مرحلة الانتشنال بيهيفير، يبدأ يعمل الحاجات، يبدأ يحاول ان هو ياخد ايه بارتيكولر اوت كوم من خلال الفعل اللي هو عاوزه. بعد كده مرحلة الاكسبرمنتيشن، عملية استكشاف للبيئة اللي حواليه ويبدأ يستكشفها بنفسه. بعد كده مرحلة الريبريزنتيشن، بداية التفكير وبداية التخيل وبداية السيمبول بلاينج اللي هو اللعب في صورة مسمي الألعاب اللي هو حواليها أو يبدأ يسمي الأشياء اللي هو بيستعملها. المرحلة الثانية بقى مرحلة التفكير، يبدأ بقى في مرحلة التفكير من سن 2 لـ6 سنوات، بري أوبريشن، مرحلة ما قبل اللوجيك أو ما قبل التفكير. learn to use the language، هنا بتعلم بقى إنه يستعمل اللغة وريبريزنت الاوبجكت ويبدا يعني يسمي الاشياء او يعرف الاشياء باي ووردز، يسمي كل حاجه باسمها اند لانجويج. كلاسيفاي الاوبجكت، يبدا يقسم الاشياء باي سينجل فيتشرز، يبقى كل حاجه مميزه، عارف ان الثلاجه دي لو بتطلع حاجه بارده، عارف ان المكيف ده بيطلع هواء بارد، عارف ان المكوه دي بتطلع حاجه سخنه، البوتاجاز ده بيطلع حاجه سخنه، فيبدا يقسم الاشياء اكوردنج لسينجل فيتشرز. الانفنت دو ترايل اند ايرور انترنالي، يبدا ايه يحط كده ترايل اند ايرور كده داخليا في دماغه، لو عمل دي ممكن يتخبط، لو ما عملش دي ممكن يتعب يتجرح وهكذا، من غير ما يفعلها حتى لا يفكر يشوف هل ده هتتعبه ولا مش هتتعبه. begins to develop the ability around 5 3 4 سنه to conserve، يبدا انه develop the ability to conserve، انه يحتفظ بالqualitative والquantitative identity للobject even when they change perceptually. يعني حتى الشيء لو اتغير قدامه والاشكال اتغيرت قدامه، شايف مثلا التلفزيون بشكل غريب او الكمبيوتر بشكل غريب، عارف ان ده كمبيوتر حتى لو شكله اتغير قدامه، نتيجة ان هو بدأ يحافظ على الكواليتيتيف والكوانتيتيتيف ايدنتيتي بتاع الاوبجكت. المرحلة دي بقى بتتميز ان هي مرحلة الليميتيشن، مرحلة الضعف او فيها بعض الافكار اللي المحدودة، وفيها نون لوجيك ثينكينج، التفكير هنا في المرحلة دي بيكون غير منطقي، زي مثلا ايجو سنتريزم، بيكون في انانيه شويه، طفل كل حاجه بتاعتي، كل حاجه بتاعتي. صحيح الطفل في السن ده عنده كلمه واحده بتاعتي، كل ما اشوف حاجه بتاعتي كده. مرحله الانانيه اور ريبريزنتيشن اوف ذا وورلد از فروم وانز، يعني كل حاجه في الدنيا بتاعته هو، مفيش حد له عنده حاجه. الاون بيرسبكتيف سنتريشن اللي هو مرحلة focus on only one aspect of problem at a time، يعني دايما بيشغل دماغه مشكلة واحدة في الحياة، مفيش مشكلتين، ما يقدرش يتحمل مشكلتين، الطفل ما يقدرش يتحمل مشكلتين في المرحلة دي، هي مشكلة واحدة اللي شغلها، جعان خلاص هو جعان الجوع، عاوز يلعب هو انتهت هي اللعب، مفيش كلام، دايما مركز على one aspect من البروبلم. الانيميزم اللي هو التفكير ذات الجمال، بيفكر ذات ان الان انيميت اوبجكت بالاجسام اللي هي الجمال هاف كواليتي اوف ليفنج ثينج، يعني حاسس ان ممكن الترابيزه دي تتحرك، ممكن البيت ده يتحرك، يعني عنده حته تخيل شويه في ان الاجسام الجامده ممكن هي تتحرك لوحدها او ممكن يبقى فيها. دي مرحلة اللي إيه النون لوجيك سينكينج، يعني ما أقول لك مرحلة النون لوجيك سينكينج البري أوبريشنال ولا الأبستراكت سينكينج زي ما تشوف دلوقتي ولا الكونكريت سينكينج، مرحلة البري أوبريشنال اللي هي مرحلة النون لوجيك سينكينج، التفكير الغير منطقي. طب دكتور، نعم. الحين تفكير غير منطقي، يعني يقول أنا ليش يقول ليميتيشن؟ ليميتيشن في التفكير كمان؟ ليميتيشن عنده قصور في التفكير المرحلة قبل، بس النون لوجيك ما هو ليميتيشن، يعتبر شيء خارج الليميتيشن النون لوجيك ثينكينج. ما هو يعني هل الإيجو سنتريزم حتى لو بعد المرحلة دي هل تعتبر يعني خاصية كويسة ولا غير ولا مش كويسة؟ في المرحلة دي تعتبر ليميتيشن، من الحاجات دي خصائص مش كويسة، المفروض الطفل أو الأم أو الأب يقدروا يتحكموا في الليميتيشن دي، يعني يقدروا يتحكموا في الإيجوسنتريزم، لأن لو ما تحكموش فيها هيفضل الطفل مسيطر عليه موضوع الأنانية دي، يفضل حتى هو كبير أناني، وأسوأ أسوأ خاصية في الدنيا الأنانية، يعني أكيد كلنا بنعاني منها من بعض الأشخاص ربنا يهدي الجميع. إنما الإيجوسنتريزم الأنانية أسوأ صفة في البني آدم، بعد الأنانية بتلاقي كل حاجة، تلاقي كل حاجة سيئة للأسف، يعني إنما الإنسان اللي عنده يسار وعنده حب الآخرين كده بتلاقي حتى علاقته بربنا كويسة، وبيبدأ يعني يحاول بقدر الإمكان إن هو ما يمنعش أي خير عن زملائه. إنما الإنسان الإيجوسنتريزم يا ساتر، يبقى أبقى حقود وحسود وعد بقى، مش عاوز حد، يعني بيكره الناس كلها وما بيحبش الخير لحد. لكن الإيجوسنتريزم حاجة والتنافس الشريف في المادة العلمية حاجة تانية، أنا بتنافس مع زميلي عشان أطلع الأولاني وهو يطلع التاني، وأنا لا، ده حاجة وده حاجة، التنافس الشريف حاجة والإيجوسنتريزم حاجة. الإيجوسنتريزم زي الحسد بالظبط، يتمنى زوال النعمة من قدامه، والعياذ بالله. ربنا يحفظنا وإياكم من الإيجوسنتريزم. الشايلد is more logically، هنا بقى في مرحلة concrete operational thinking اللي هو التفكير، مرحلة التفكير اللي هيبقى ايه more logical، مرحلة التفكير المحدد، مرحلة concrete يعني محدد، كونكريت اوبريشنال ثينكينج اللي هو مرحله التفكير المحدد. الطفل هنا بيكون مور لوجيك، تفكيره بيكون اكثر منطقيه، اند ايبل تو كومبليت التاسك نوت ايبل تو بيري اوبريشنال بيري، يعني ما كانش قادر يعملها هو في الاوبريشنال بيري، لان الاوبريشنال بيري كان بري اوبريشنال بيري كانت بتميز ان هي نون لوجيك ثينكينج، هنا في مور لوجيك ثينكينج. هنا ثينكينج از ستيل مع الريال اور كونكريت اوبجكت، مع مع الاجسام او الادوات الايه الواقعيه او الحقيقيه او المحدده، اند اكشنز والافعال برضو المحدده، اند نوت يت ابستراكت ثينكينج، لسه بقى التفكير المجرد ما وصلش لمرحله الابستراكت ثينكينج اللي هو التفكير المجرد اللي ممكن يكون فيه بعض الخيال الايه الخاص بالاوبجكت. كونزرفيشن اوف نمبرز، هنا بقى بيبدا يحتفظ بالاسماء او بالاعداد، is mastered by age of 6، يعني يبدأ يحتفظ بقى يعد الأعداد لغاية قبل سن 6 سنين. conservation of limbs والweight، يبدأ يحتفظ بالأطوال والأوزان، is mastered بواسطة عمر 8 أو 9 سنوات. The class inclusion، the subclass can't be larger than the superordinate class that included. هنشوف المثال بتاع الجملة الغريبة دي. هنا برضو هنشوف مثال الكلاس انكلوجن ده هنفهمه دلوقتي. هنا بقى بيبدا يعمل كلاسيفايد اوبجكت اكوردنج تو سيفرال فيتشرز، ودي برضو موضوع المطلوب تشويس، يعني في كونكريت ثينكينج يبدا يقسم الاجزاء الاوبجكت اكوردنج تو سيفرال فيتشر. انما في البري اوبريشنال كان سيفرال فيتشر، كان بيقسم الاجسام اكوردنج تو وان فيتشر، هنا بيقسم الاجسام اكوردنج تو سيفرال فيتشرز. ده مثال بقى اللي هو السب كلاس انكلوجن. هنا في الكونكريت اوبريشنال ثينكينج اللي هو التفكير الدقيق او المحدد، هنا بيبدا يقول لو نبص ما بين الكلاسز دي هنلاقي في عندي هنا ايه، الانفانت اي از بيجر ذان بي اند بي از بيجر ذان سي ذن اسك وات از ذا ريليشن بتوين الاي اند سي، يعني يبدا الطفل هنا يحاول يعمل كورليشن ما بين الكلاسز وبعضها، نشوف مثلا ديفرنت خطوط باطوال مختلفه، يبدا نقول مثلا ان الاي اكبر من بي والبي اكبر من سي، يبقى ايه العلاقه ما بين الاي والسي، يبدا يكون ريليشنز ما بين الاشياء. دي الكلاس انكلوجن اللي هو جزء منه من مميزات الكونكريت اوبريشنال التفكير المحدد. الفورمال اوبريشنال اللي هو التفكير بقى الابيليتي تو ثينك لوجيكال، التفكير المنطقي، التفكير الملتزم المنطقي، ذا ابيليتي تو ثينك لوجيكالي اباوت ثينك اباوت ثينكس ذات ار اونلي بوسيبل اند نوت نيسيسري، اللي هي الممكنه والنوت نيسيسري اللي ممكن ما يكونش فيه موجوده في الواقع او كونكريت، اللي هو بنقول عليه بقى الابستراكت ثينكينج. ان الفورمال اوبريشن اللي هو الابستراكت ثينكينج، التفكير المجرد اللي هو اللوجيك، تفكير اونلي بوسيبل، اونلي بوسيبل ثينكينج نوت نوت كونكريت ثينكينج، وده بيعتمد على فرضيات الفورمال اوبريشن ثينكينج اللي هو الهايبوثيتيكال ديدكتيف ريزنينج، اللي هو التفكير اللي بيعتمد على الفرضيات، ازاي افترض نظريه وابدا ايه ابحث عنها واشوف نتيجتها. دي في مرحله الفورمال اوبريشنال. نوت ايفري وان ريتش ذيس ستيج، مش كل الناس بتصل للمرحله دي. ستاديز اللي هو الساينس والماس، والماس هم اكثر ناس ممكن يوصلوا لمرحله الفورمال، اللي بيدرسوا الماس والساينس هم دول ممكن يوصلوا لمرحله الفورمال اوبريشنال ثينكينج. يعني تبدا هي من عمر 12، بس مو كل اللي يوصلها الفورمال اوبريشنال بتبدا من عمر بعد اللي قبلها كانت بت 12 كونكريت، دي من 12 سنه مش كل الناس بتوصل لها، لان دي بتحتاج ان الواحد يعني ممارسه العلوم والرياضيات بتخلي عنده دايما هايبوثيتيكال ديتكتيف ريزن، عنده توقع للنظريات. يعني نهايه المرحله يعني في ناس تنتهي مرحلتهم عند اللي هو ستيج 3، لكن في ناس يكملونها زي اللي تو على حسب الستيج. مبدا علميه صعبه شويه. لا حلو طب الله لا حلوة مفهومة أنا مستقلها والله مستقلها ويعني دائما بخليها في المحاضرة عشان ما لا حلوة نحاول إن شاء الله